صغري جاي الزنقة ما يدوالو ما نلقى مازال ما خلاصت الحلقة لي ضيع هاد الموم عند الله الملقى قاعد روح واحد ما يبقى في ظلام الليل نسير ما فيكي زماني نصدم وندير ندير نحقق الأماني الكوري ميل والقلب يقول واش الدليل مجاهد صغير أنا هكذا بابا خلاني ما شافوهاش هادي ما شافوهاش دي فارس عين وإحنا الصير وما عندناش ما عاشوهاش هادو ما عاشوهاش جوز لابان سينوار ما يتنساش ما شافوهاش هادي ما شافوهاش دي فارس عين وإحنا الصير وما عندناش ما عاشوهاش هادو ما عاشوهاش ماشي غير فيك انتيا هذا صهري وهذا مكتوبي ما يدف لاقيريا خاطيني الرومانسية ومتيقة عندي لافوبي دي روحي في الامام وانا فهم ميلاتي قراني هاد الزمان انجري يا ماتي خلي اللي قال يقال واللي هضروا ما شافوا ما عاشوا حياتي ما شافوهاش هادي ما شافوهاش دي فارس عين واحنا الصير وما عندناش ما عاشوهاش هادو ما عاشوهاش جوز لابان سينوار ما يتنساش ما شافوهاش هادي ما شافوهاش ما عاشوهاش هادو ما عاشوهاش جوز لابان سينوار ما يتنساش رفد جبال محال صاحبي ومبلك فرحان الما ظاهر هادي خداعة ولا خلعوك الألوان لهوة وقعدة النسوان كي تفيق تتكسر لك الساعة الوقت صعيب صعيب والدنيا غدارة وسبع يحليل ولا طاح ديروا فيها سكارة معاك اليوم وغدوة يرموك من الطيارة أما لازم روح بعيد وخليك من هالدارة ما شافوهاش هادي ما شافوهاش دي فارس عين وإحنا الصير وما عندناش ما عاشوهاش هادو ما عاشوهاش جوز لابان سينوار ما يتنساش ما شافوهاش هادي ما شافوهاش دي فارس عين واحنا الصير وما عندناش ما عاشوهاش هادو ما عاشوهاش جوز لابان سينوار ما يتنساش ما شافوهاش هادي ما شافوهاش